السلام عليكم. في عام 2012 في جنوب مدينة منبج السورية، في قرية اسمها حسن آغا. أنا أتمنى كل ما أذكر لكم قصة وأذكر لكم اسم قرية يمكن ما مرت عليكم، ابحثوا في اليوتيوب راح تشوفون معالم يعني قرى، وراح تعرفون على حياة يعني المدن الثانية يعني اللي ممكن ما سمعت عنها. المهم هالقرية هذه في عام 2012 حصلت عندهم كارثة. شنو هالكارثة هذه؟ اختفى ولد عمره 10 سنوات، عنده أم وأب وعنده أخوان، والعائلة هذه جدا بقمة الاحترام وما عندهم مشاكل وناس متواضعين وعلى قد حالهم. الولد هذا طلع الظهر ومتعودين أهل هالقرية، يعني قرية صغيرة والكل يعرف الثاني، فعيالهم حتى لو يطلع مأمنين يعني أغلب أهل القرية يعرفون بعض وكلهم يعني تقريبا يكونون أقارب، يعني إذا مو من ناحية الأب من ناحية الأم، ومأمنين في بعض يعني. المهم الولد غاب الظهر لين جاء الليل ما رجع البيت. بدت الأم تخاف، تسأل، ترسل أخوانه يدورون عليه، ما حصلوا بالشارع ولا في الحارة اللي هو فيها. بلغت أبوه، أبوه مسكين يرد آخر الليل تعبان بالشغل، وتفاجأ على سالفة أن ولده مختفي من الظهر. قاعد يدور يدور يدور، وصار الليل، جت الساعة 1 بالليل، 2، وفي زعولة أهل الحارة قاعدين يدورون معاه يعني. المهم بصلاة الفجر يوم جاء الإمام يبي يصلي بالعالم، فتعرفون يكون أول واحد في المحراب، لقى في المحراب ورقة وفوقها حجر، ما انتبه في البداية، صلى وخلص بعد الصلاة وياخذ هالورقة ويقراها، كاتب ان انا اللي خطفت الولد فلان لفلاني، وكاتب اسمه الكامل، واذا تبي يا ابو الولد ترجع ولدك تدفع 2,000,000 ليرة سورية. يعني ابو الولد هذا اذا هالشخص يعرف الولد ويعرف من ابوه، يعرف ان ابوه اصلا مستحيل يدبر هالمبلغ كبير جدا عليه، والرجال اصلا حالته المادية تعبانة. الامام بلغ على طول ابو الولد في الموضوع، وانقلبت الدنيا واهل القرية كلهم افزعوا حق الابو، منو هذا اللي خاطف الولد؟ ومن الرسالة مبين انه يعرف ابو الولد، اكيد يعرف اسمه الكامل، واهل القرية كلهم يعرفون بعض، ومدام انه جاب الرسالة وحطها في المسجد ويعرف ان هالمسجد هذا حتى ابو الولد يصلي فيه، يعني عنده معلومات الشخص هذا منهم وفيهم. صار رعب. تخيل انت انك تتأكد اللي خطف ولدك هو واحد من المجتمع اللي حواليك، يعني ممكن شخص يسولف معاك وممكن هو اللي خاطف ولدك، ما تدري. حتى الإمام دخل في دائرة الشك ذاك اليوم. أبو الولد انهار، الأم انهارت، شلون؟ وبعدين أنتم عارفين مثل موضوع الفدية، دائما الخاطف ما يصدق في أغلب الأوقات، لما يخطف ويطلب فدية حتى لو تعطيه يخاف يطلق صراحة علشان لا يبلغ عنه، يعني الموضوع خطير جدا، وحتى لو جمع المبلغ وعطاه ما يضمن رجعة ولده. لكن شنو كاتب لهم في نهاية الرسالة؟ أنا راح أراسلكم بعد كم يوم وأقول لك شنو التفاصيل وطريقة تسليمك للمبلغ. قعدوا يدورون أول يوم وبلغوا رجال الأمن، والموضوع كبر والكل قام يشك بالكل. أي تحرك يصير فيها القرية هذه يشتبهون فيه، والرجال ما يلام يبي ولده. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لا حس لا خبر، ويجيهم بلاغ من منو؟ من إمام المسجد عليكم السلام. ايش قالهم إمام المسجد؟ قالهم الحقوا، لقيت رسالة ثانية. قال شو لقيت؟ لاقي سي دي ومعاه رسالة، لاقيها وين؟ داخل المسجد. يقول أنا أول ما جيت المسجد ولا في شخص كان داخل وناط، يعني عابر سور المسجد وداش داخل، لما جيت فتحت الباب طلع ونط مرة ثانية هرب، لكن أنا ما عرفته. فيقول أنا شكيت إنه ممكن له علاقة في الموضوع، لما دخلت داخل المسجد وألقى رسالة كذلك موجودة في المحراب، لكن رسالة وفيها سي دي كاتب أن شاهد الفيديو اللي موجود في هذا السي دي، وسلم الرسالة حق الأبو. الأبو على طول شاف السي دي، وكانت هني الصدمة، أن اللي خاطف الولد مصوره والولد قاعد يستنجد بأبوه، يقول يابا الحق علي، هذا بيذبحني، هذا قاعد يعذبني، يابا الله يخليك عطى الفلوس. لكن مو مبين منو اللي خاطفه ومو مبين شيء، والولد هذا كأنه موجود في حفرة أو في مغارة أو في كهف، لأنه مو مبين أي مظهر من مظاهر يعني الحضارة، يعني كأن المكان اللي قاعد فيه ما هو بنيان، لا كأنه حفرة. الأبو المسكين بعد ما شاف هالفيديو انهار، وخلى حتى أهل القرية كلهم يشاركونه في الموضوع. الكل شاف الفيديو، والفيديو ترى انتشر أيامها في اليوتيوب. أنا بيني وبينكم بحثت عنه في اليوتيوب مو نازل، لكن استعنت في شخص قال لي أنا راح أجيبه لك، موجود وأعتقد أنه نازل في اليوتيوب لكن باسم ثاني أو دامجينا مع فيديو ثاني. قال لي موجود وأنا شايفه وراح أجيبه لك، لكن أنا أعتذر أنا ما راح أنشره، يعني إذا تبي تبحثون عنه شوفوا إذا تلقونه في اليوتيوب. المهم الحين منو هذا الشخص اللي خاطف الولد ويصور فيه وكذا؟ وتروح الأيام وتجي الأيام، ورجال الأمن استلموا القضية، الأبو يدور من صوب ورجال الأمن يدورون من صوب، لكن ما في أي دليل على أي شخص. في صدمة في الموضوع، الأب هذا اللي يدور على ولده مهموم وحزين صار له كم يوم، وأهل القرية ما قصروا معاه، كل واحد راح قطلة مبلغ، من بينهم جاره قال لي يبا أنا مستعد إني أدفع لك ربع المبلغ ومن عسرك إلى يسرك، ومع اللي قطوا لك يا أهل القرية إن شاء الله إنه تمشي الأمور وخلاص. قال الحين أنا ماني عارف شلون أسلم المبلغ. لقوا رسالة مرة ثالثة إنه راح أحدد لك المكان اللي تعطيني فيه الفلوس ومن هالكلام. المهم الحين نجي على منه الجار، وأنا أدري فيكم أكيد اشتبهتوا بالجار، لكن اسمع السالفة لا تستعجل. بعد ما خلص من الحديث مع الجار وقال أنا راح أعطيك ربع المبلغ، وعطاه يعني فكرة، قال له شوف يعني المبلغ كبير أنا عارف، لكن أنا اللي سمعت إن عندكم أرض، أرض أبوك هذه يا أخي، قول حق أبوك يبيعها وكملوا المبلغ، وإذا تبي يبقى أنا أشتريها منكم. طبعا هني الأب شوي يعني ما استغرب فزعة الجار، قال يمكن هذا يبي يستغل الموقف، يعني أن أنا محتاج والأرض ببيعها أكيد مضطر، فممكن أن هذا هو الهدف، يعني أن استغلال الموضوع ما هو له علاقة في الجريمة. فكان مستبعد لأن الجار هذا أصلا ما هو من أهل القرية وجاي من الشام من فترة، والرجل من سكن أبدا ما سمع عنه أي مشكلة. الرجال ما عنده إلا واحد من إخوانه صغار والباقي كلهم خواته بنات كبار. المهم قال حق جاره جزاك الله خير ما قصرت، وأنا بلغك والله إذا اضطريت إني أبيع الأرض راح أكلمك وأنت جار أو لا تأخذ الأرض. قال له إن شاء الله جزاك الله خير. المهم راح الجار والأب هذا راح بيته. اليوم الثاني طالع الأب من البيت ويشوف جاره هذا قاعد يحفر قدام الباب على جنب السور مال البيت. فسأل جاره، هو بروحه مهموم وزعلان ومضايق، فسأل جاره قال انت ايش قاعد تسوي؟ قال عزك الله أبسوي تواليت حمام وبمدد المجاري للحفرة هذه. قال أخي أنا ساعدك يمكن أنسى، والله العظيم أنا مهموم وزعلان ومضايق، خلني أساعدك. قال لا ما لا داعي تتعب نفسك وانت بروح. قال لا خلني أساعدك. المهم قام هالأب هذا المسكين أبو الولد يحفر مع الجار حفرة سووها وضبطوها وكذا، خلص مشى عنه. ما يدري الأب إن تو حفر قبر أولده بإيده. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. بعد ما بدأوا رجال الأمن يبحثون في موضوع اختفاء الولد ومنه له علاقة والفيديو المصور، واللي الفيديو أصلا ما وصلهم لأي معلومة لأن المكان اللي كان فيه أبدا ما في أي يعني شيء يشير إلى موقع معين. المهم إمام المسجد بلغ رجال الأمن في المعلومة، قال ترى أنا شفت الشخص اللي نط المسجد واللي من بعد ما هرب أنا شفت السيدي، فأكيد إن هذا له علاقة، هو اللي موصل السيدي. قالوا لا تعرف شكله؟ قال لا والله ما أعرف شكله، شفته وهو ناط. يعني كم عمره؟ قال عمره تقريب 15-16 سنة. قالوا تمام، الحين المشتبه عندنا عمره 15-16 سنة، ويقومون ويلمون كل الصبيان الشباب المراهقين اللي موجودين في القرية. طلع عددهم تقريبا 19-22 تقريبا، شالوا منهم اللي قصير لأنه هو قال طويل، شالوا القصير، شالوا اللي بشرته سمرة، شالوا اللي متين، شالوا يدورون على واحد طويل وضعيف وأبيضاني وعمره حول 15-16. صفوا على كم واحد؟ على خمسة. واحد فيهم أصلا ما يجي داخل هالقرية أبدا، 24 ساعة قاعد مزرع وبعيد، وأثبت وقت وجود الفترة هذه كلها إن في أحد المزارع. الرابع كذلك عنده حجة غياب، ان الولد هم تعبان كان وحالته حاله ومريض وهذا كان مصاب ايام فترة، لان الاوضاع عندهم كانت الاوضاع الامنية تعبانة والولد ما له علاقة. يعني صفوا على ثلاثة يسألون هذا وهذا وهذا، لكن واحد فيهم منه اخو الجار ويمسكونه. قالوا هذا 90% له علاقة بالسالفة. المهم تعال انت متهم ان انت اللي خطفت الولد وانت اللي سجلت الفيديو وانت اللي سويت كذا وينهار على طول. قال والله العظيم انا مالي علاقة وما شنو. وين الولد؟ قال الولد انا مالي شغل، بس اللي خطف الولد هذا اخوي الكبير. اخوه الكبير منه؟ اللي هو الجار. اتكلم جد؟ قال لي نعم. وين ودى الولد؟ قال اقتله. وين ودى الجثة؟ قال حطها بالحفرة اللي حفرها قبل كم يوم قدام البيت، اللي هي هذه سالفة التواليت اللي أبو الولد مسكين بنفسه حافر الحفرة هذه، ويستدعون رجال الأمن أبو الولد ويقولوا له سالفة. طبعا ما صدق، قال لا مستحيل، راح أذبح نفسي، أنا أذبح نفسي إذا طلع ولدي بهالحفرة اللي أنا حفرتها. قال خلنا نشوف اعترافات الولد، ويروحون ويلقون القبض على أخو الولد الكبير اللي اعترف عليه. طبعا هذاك لما خذوه حرام عليكم ما أدري شنو، والظلم ظلمات، واللي قاعد تسوونه هذا يعني أن رب العالمين راح يأخذ حقي منكم وحرام عليكم. قالوا خلك على صوب، ويقومون ويحفرون الحفرة. يوم حفروا الحفرة ولا في قطعة خشب، صفيح خشب، أول ما شالوه بتطلع ريحة الجثة شيء رهيب. ولا حاط الولد في كيس ودافنه فيها الحفرة هذه. انقلوا جثة الولد للطب الشرعي، طلع طريقة القتل شنو؟ الاختناق. هني قالوا شنو؟ ان الولد لما تم وضعه فيها الحفرة كان على قيد الحياة، لكن يمكن كان مغمى عليه، يعني الله لا يوفقه، الجار هذا ضرب الولد الى ان اغمى عليه، حطه في الكيس ودفنه. المهم اعترف المجرم بعد ما طلع الدليل، واخوه اللي اصغر منه اعترف ان اخوه نفسه هو اللي سجل الفيديو. قالوا له وين الغرفة اللي سجل فيها الفيديو علشان الأدلة القاطعة على الموضوع. أو يدخلون بيت الجار، ولا شو مسوي عنده في الصالة، حافر حفرة في الأرض، تنزل في الأرض مسوي نفق، وعلى يمين ويسار هالنزل هذه مثل السلالم إلى أن توصل إلى غرفة مسويها مثل المغارة، ومسوي فيها فتحة تهوية 6 إنش تقريبا في بايب مطلعة يعني إلى سطح البيت. كان شي يسوي فيها الغرفة هذه؟ هذا الجار أصلا متهم سابقا في الشام في عدة قضايا، وكانوا مشتبهين فيه بعمليات خطف. كان هذا نظامه، يخطف الأوادم ويحطهم في غرف ويقعد يعذف فيهم ويطلب فدية عن طريق الحركات هذه، بسي دي، بورقة، بسالفة، وياخذ من العالم. والظاهر أن فاحت ريحته في الشام انت إلى حي اللي هو حسن آغا، وكان مجهز هالمغارة هذه أنه يرتكب فيها عدة جرائم. لأنه لما دخلوا المغارة هذه داخل البيت، ولا حاط كلبشات، وحاط أدوات التعذيب، وكاميرا فيديو، وما أدري شنو، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. مالكم بطويلة، وذاك اليوم يجيبونه إلى أحد الساحات اللي موجودة في قرية حسن آغا، وينفذون فيه حكم الإعدام قتلا بالرصاص قدام الناس كلها. وهني طبعا تم هدم بيت هذا الرجل، ورحلوا أسرته وأخوانه كلهم، لأنهم كانوا على معرفة بالعمليات المشبوهة اللي كان يسويها أخوهم، لكن ما كانوا يتكلمون، خايفين منه، ورحلوهم مرة ثانية إلى الشام، وانتهت هالقصة هذه اللي يعرفونها جميع أهالي قرية حسن آغا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.